أيوة. شايفين يا بنات حرف حرف حرف حرف، مين يقرأها لي كده زيها؟ يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين يقولها لي صحيح؟ يلا هم أمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك يا بنات. طيب أيوة. أقصدي بقى أنا زرعي. طب هل يفوق كلمة تقوليها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. يعني أنا عايزة كلمة تانية فيها طاء يا بنات تكون قوية. أبطلنا، إيه رأيكم؟ دقائق أبطلنا. ها هاتيها يا هبل، هاتي أي حاجة يا هبل فيها طاء. ما يا بنتي ما فيها إمالة، ما عندك فيها ما إمالة. ما فرطنا، ما فرطنا، هي دي صعبة شوية. ما فرطنا، لأن الطاء مع الناء مع الراء شوية صعبة. إزاي نقرأها؟ بارك الله فيك. حد تاني يجيب لي طاء، يقرا طاء. ها إذ قيل مآبا. ممتازه، بقيتي ممتازه ان شاء الله. معونا هي دي يا بنات، معونا دي بقى مش عايز اقول لك ان كثير كثيرات من اللي بيقراوها عليا بيقراوها غلط، بيجيبوها تاء وتاء، ما بيجيبوهاش تاء وطاء ابدا، ما بيجيبوش الاطباق. كأنك طالعة سلم. أفتقوا شوف الصوت. شايفين الصوت فين يا بنات؟ ضارب سقف الحنك، ما تخرجش بره. لقيتي بعدي صح خالص صح. قولي لنا بقى طيب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا. أنا فريق هنشيكي كلهم. طب مين تاني يجيبها طاء يا بنات؟ طاء، عايزة كده كلمة طاء اتفضلي. أنا قلت اللي قدامي. يلا يلا هلا. أنا عايزة بقى حاجة تانية. يلا عزة. ها؟ ايه رايكم في الطيبون الطيبات؟ طب ما تقولوها لي دي بصورة ايه؟ نورة. مين يجيب الآية دي يا بنات؟ يلا يا سلوى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. لا يطلبه حثيثا. صلة. طيب مين هجيب لها طاء؟ هذه طاء. الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أولئك إيه؟ الراعون منها يقول. هات حد يجيب لي طاق يا بنات، طاق طاق صحيحة. يلا. أحسنت. بس الطاهمين أحسنت. بركة. انت مع مين؟ مع اسماء؟ مع ميس اسماء؟ تي ميس تي؟ طيب بصي اسماء يا سيدك يا بناتي، بصي حبيبتي، بس خلي بالك هي ان شاء الله هي جميله ممتازه، بس هي بتعمل اشمام شويه الطاء. طا طا خليها تفتح يا عملت الطاء. يلا قولي حاجه. ماشي قولي حاجه. طيب أفغال علي دي بقى خلاص اخذت الكلمه كلها على افاقات، ما عملتش اطباق الطاء ابدا، ما عملتش اتصال لسنه. افاقا الزاي الاول يا بنتي. يا بنات لما تيجي تقراوا كلمه افاقال عليكم قول ايه؟ يلا قوليها تاني. افصلي بقى يا مخالي افصلي. طيب افاقال افاقا افاقا اكثر. لا افاقا أفقال انت طرف السلم كل بخط أفقال ده بص يا بص حبيبتي ريهام بتاخدي في الطاء يا بنات شوفي الخطأ الطاء مخرجة لما نيجي نجيبها انتوا بتضربوا طرف السلم بس هنا أفقال بالطرف ده خطأ انت جزء كبير من لسانك بيجيب الطاء فين الصوت فين الصورة شايفين اللسان ايه حتى كده لو جيت رسمهالكوا هتلاقي جزء من اللسان لازق في سقف حاجه يبقى افقال حته ملزوقه مش طرف لسانك هو الملزوق لا الصوت بيبان يعني لو واحده قالت افقال خبطت خبطه لا اقول لها الطاء عندك غير صحيحه هي الطاء جزء من لسانك لازق افقال مين يقولها لي صحيحه مين يقولها لي صحيحه صح هقول كده جابت المخرج صح قوليها صح شايفين الصوت اختلف ازاي الاول كان جايبها من الصوت نقطه واحده في سقف الحنك نقطه طرف لسان في سقف الحنك دي جزء من لسانك بيطبق بيتلزق في سقف الحنك لازم تبينيني احس وانت بتقرايها ان في جزء اتلزق فعلا مين يقول لي كمان ايه فيها طاء طاء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا إن شاء الله على النهاية بارك الله فيهم حاسة انهم مكبرين يا حبايبي بقول لكم في بث مباشر يطلع فيه صراخ الولاد يهم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون ماشي بركة فاطمة هاتي حاجة بالطاء هاتي أي آية بالطاء يا فاطمة بيني إطباق الطاء يا فاطمة عشان أعرف إزاي بتعلمين بنتك بناتك يعني علي سؤال فايسو منى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حصل من عند أنفسكم بعد ما تبين لهم حد تاني من هنا يلا حد يقرأ لي ما قرأش يلا يا بنتي أفطال عليكم إيه أفطال عليكم العدل أمل اسمعي نسمع نادية قوليها تاني يا حبيبتي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض وفي المحيض لا لا ألقاك الضوء أول ما أقفل إيه بقبوتي يا حبيبتي ولا تقربوهن سمعوا حتى يقضن يا اتقفعت سوكي سمكو حتى يقضن فإذا تقضن فاتقوهن من حيث أمركم بارك الله هتيجي استعلاء في طاء يا منى انت وبراء يلا والسماء دايما يا بنات لما تيجي تجيبوا والسماء بتقولوا كده بتقولوا والسماء انت ما جبتيش السين انت جبتي الهواء بتاعها لازم تجيبي صوتها لازم تقولي والسماء السماء السين سين لكن قلت والسماء بقى دلوقتي فيها جبت الهواء لكن لا صوت السين بان ولا صوت ولا جهه ثانيه والسماء ايوه واو واو طارق طب البنت الصغيره ده تقرا ايه يلا

لعلهم يرجعون. رجعوا شبابيكم في المكان في السكون. ليه بتحطوها مزاج مضمون في المكان اللي فيه سكون يا بنات؟ المفروض القراءه الصحيحه ان تدي كل حرف حقه ومستحق. الساكن ساكن، الساكن ما فيش اي تعبير في الشبايب. طيب مين تاني يجيبها لي؟ طاء. اتفضلي. احسنت. يبقى طاء اثبات. الطلاق مرتان. الطاء ايه؟ ما تقوليش الطاء، ما تقوليش الطاء، قولي يعني تلزقي لسانك مرتين، قولي الطلاق. تعملي طاء في الاولى والطاء في الثانيه، ما تستعجليش قولي الطلاق مرتان، قولي الطلاق مرتان. هتقولي ازاي؟ أطفال. قلت لك يا بنت افصلي بين الطاقة. مش لا لا لا رح استنفوني. أطفال لا لا أطفال. أطفال مرتان. أطفال مرتان. قولي يا أطفال. أتداني يا بنتي. طائن طائن. شوفي لا برضو هي خطأت كل الكلمة. قالت الطلا راح تعملها لا لا بقى المد لا بقى اللام نازلة لا والمد بقى مفقع. شوفي كم خطأ في كلمة الطلاق يا بنات. قوليها الطلا. انت نقصت المد. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. اللي ورا الحيطة دي مين يا بنات؟ لا نتكلم مع سوسو. بصي لي قولي الطلاق مرتان. يلا يا سوسو ارفعيها. انت عندك إمالة يا أخي يا بنتي، خلي بالك منها، عندها إمالة في اللمات في المدود كلها. الطلاق مرتان. يلا اقرايها كده. اللي وراها بقى اقرايها لي. مش أب مش أب هي أب. بصي قسمي الكلمة نصفين، نصف أب ونصف تانية طلاق. يبقى مش أب هي أب. اطلقي اطلقي زي لسانك كده في سقف حنجر. خليني اسمعها. تقراها غلط. انت مع مين؟ منى. منى اللي اخذت منها ونزلت دلوقتي بقالك اسبوعين بس. طيب لسه تعليم ان شاء الله. قولي يا حبيبتي برضه زيها. مش اب هي اب. اب اب مفخمه. اب طلاق. احسنتي. في مين هنا يقولها لي؟ قوليها لي. قوليها البنات الصغيرين دول. ايوه ان شاء الله انت جميله. يلا اللي بعدك. قولي اي حاجه بس قولي حاجه. فين الطاء بقى؟ فين الطاء المطبقه؟ عشان كده بقول لك حروف الاطباق عندك يا بنتي وقعت كانت في القناه. حروف الاطباق عندك مش موجوده. المط المطاط المطاط المطوعين المطاط. قوليها تاني. طيب احنا دلوقتي كنا جبنا حرف الطاء. الطاء ده اصلا اقوى الحروف يا بنات، وهيجي بعده كمان الضاد. برضه قوي جدا، صفات القوه اللي فيه كتير. فازاي لما اجي اخد بعد حرف الطاء حرف مطبق اخر حرف الضاد؟ الضاد انا قلت مطبق يعني ايه؟ يعني صوتك منحسر فوق عن سقف حنكك. لما تيجي تقراي الضاد ما تقرايهاش ولسانك كله من ورا نازل. تقولي بعض الناس تقرا كده الضاد. شوفي لساني فوق من ورا من قدام راح مرفوع كده من ورا نازل كده. يقول لك ضاد ضاء ضاء هي في حقيقة الأمر قرأت دال ضخم، لكن لو كانت قرأت ضاد كانت جابت الصوت من وهنا، كانت قالت جابت الأطلاق اهو قالت ضاء. شوف الصوت اختلف ازاي، ضاء ضاء. طب انا هقراها غلط ضاء، شوف الفرق فين، الصوت الثاني من قدام لكن الصوت بتاع الضاد من ورا صحيحه. هقول لك الصوتين ثاني، ضاء ضاء ضاء ضاء. الغلط لساني نازل كده من ورا وطلع بس من قدام، ضاء غلط. لا ما عملتيش انت استعلاء ولا اقبال ابدا، انت كل اللي عملتيه طرف لسانك طلعتيه، بدل ما تقراي ده رحت مفخماه قلتي ضاء ضاء ضاء ضد، كل ضد ضد ده كان ضاد ضد ضد. فازاي تقراي تفرقي بين الضاد والدال؟ ده قلت لك ده مطبق ضاد ضاد مطبق، يعني السائل صوته فوق عن سقف الحنك، فوق فوق كله عن سقف الحنك، يعني الصدمة ما بيخرجش بره، ما بيخرجش ضا ضا لا بيبقى ضا ضا صرخوا ضا ضا ضل ضل ضل ضل. شوفي لو قلتها غلط ضل، شوفي الصوت ازاي، هناك الصوت قدام اصبحت دال مفخمه وليست ضاد، مش ضاد. ولذلك ازاي اجيب كلمات فيها ضاد واجيب الصوت من جوه واقراها؟ رايك ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ايوه عملت اطباق في الضاد وعملت اطباق في الضاد. طيب مين في الطاء والضاد؟ مين يقولها لي تاني برضه في الضاد مطبقة؟ يلا شيماء صح مني يا حبيبتي، يلا ولا الضاء اطبقي برضه برضه اعملي ولا الضاء، شوفي ولا الضاء ولا ولا وضيف ولا الضالين. ما تقوليش تقرايها كده، ما تقوليش ولا ولا الضاء، ما تقوليش ولا الضاء خطا. عندك ضاء ضاء موقف وفخ اثنين مطبقين، ازاي اقراها ولا الضالين؟ نعم أكثر. فضلنا فا صوتك عليها فا فا فا صوت ورا فا فضلنا الغلط فضلنا فا. شوف الصوت اللي من قدام ده صوت فضلنا فضلنا، ده من قدام من هنا من طرف لساني، دي دال مفخمة لكن الضاد مخرجها أهو فضلنا فضلنا. إيه بقى؟ على بعض، شوفي على بعض. شيماء يلا قولي لي كده حاجه بالضبط، امل الطره في مخمصه، ايه رايك دي جميله وسهله وبسيطه كده؟ يلا حبيبتي لا مش فمانيض. خلي بالك يا بنات شوفي صوت منين، فمانيض فمانيض مش فمانيض ثمانين ثمانين ورا صوت ورا قوليها بارك الله فيك. حد تاني صح؟ حد من النايمين كده عايزين صح صحه؟ يلا حبيبتي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في الأرض صح؟ في الأرض صراحة ماشي بلد. حد يقرأ تاني؟ ها حد يكون قوية الله. طب هاتيها يمكن لا طب ضبط صح البنات كده عجبهم لا لا لا فوق كمان اب اب اب اب اب ليها طيب لا برضه مش حلو لا حد يجيبها لي صح كمان اب حد يجيبها بحنان يلا لا كمان اب كره ايوه ثمن ثمانية فإذا أفضت معرفة تأتيها فإذا أفضت شوف يا بنات ميز الصوت منين. لو عايزة تعرفي الضاد عندك صح ميز الصوت منين. لو جالك الصوت ورا فوق عرف منها ضاد. فإذا أفضت أفضل مين هيقول هذه تاني؟ قف على ده شوية. ده دي زمن الرخاوة برضه فاية استعملي ساعة الغير طيب عشان البنات اللي لسه عايزين مبتدئات دول عايزين يدخلوا معانا في الان. يلا ربنا ان شاء الله يعلمنا. حد بقى يقول الايه اللي هي قراءتها بنتنا دي؟ ها اولئك الذين حد يقراها لي كده قراءه صحيحه. ها مين يقراها لي قراءه صحيحه؟ حد ما قراش خالص طب قوليها. يلا يا بنتي اهو احسنتي. يلا يا بنتي اتفضلي. يلا يا امل قولي ايه. طيب فلما اضاءت فلم فلم عليكم بيها يا عليكم بيها. يلا البنت الوردي خالص. ايوه انت الصغننه دي لابسه ما اعرفش منها ايه. ايوه البيج دي لابسه بيج ولا ايوه انت. يلا صح مينا ضاء. شوفي مينا مينا مينا مينا مش مينا مش مينا مينا مينا ضاء مينا. مين يقول هذه ثاني؟ مين يقول لي حاجه ثانيه؟ يلا يلا يا سامي قولي حاجه ثانيه. صح فإن أمسوهن وقد فرضتم فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة. مش عايزة أقول لكم 90% من البنات اللي كانوا بيسمعوا لي كانوا يقولوا لي فريضة. ولا بنتي دي فريضة وليس فريدة يعني دي ضاد. وقد فرضتم لهن فريضة فريضة. يلا منى قولها لي كده. فرض عايز اسمع صوت ضاد خالص. فرض فرض رب رب فرض رب فرضتم هدى. ها لا برضو بتروح من الضغط. لا ما سمعتش الضغط. فرض فرض خلص الضغط. فردتم فردتم من يقرأ هذه فردتم. حد ما قرأش. ها أسماء انتوا تعبانين ما تعبوش من بعض الحبايب الأحسن اللي دايما تعبانين. يلا يا أسماء فارض. وانت عندك برضو دي غلط. فارض ارفعي صوت الضاد. فارض تملا فارض فارض فارض تملا. بتقولي فرضت يا بنتي. بتقولي فرضت فرضت يا فرضت ولا فرض. فارض تملا. عندك بيقول من هنا. يلا صح صح واقنا وقد فرضتم لهن فريضة وأفوض أمري إلى الله. أتروها دي حبيبي أتروها كده ها مين يقولها صحيحة ليها صح جميلة قالتها رائعة ضاء أحسنت يا حد يقولها تاني أفوض وأفوض أمري إلى الله أحسنت حد يقول هنا وأفوض أمري إلى الله يلا حد ما قرأش يلا قولينا وين ما شاء الله عليك انت جميله جدا انت مع مين يا حبيبتي مع مش سهين دي صغيرتي ماشي بارك الله فيك مين يقرأ لي تاني كده ها مين يقرأ هنا ضاد دي بنات ضاد طب ايه رايك فعلا يا ايها الناس قولي ده مثلا تستني طب هاتوها يلا ضاد يلا يا رب اديني ضاد دلوقتي ضاد بقى ضاد بقى ضاد بقى مثلا تستني يلا يا رب ايوه وافوضوا بالضبط وافوضوا دو يا ولاد دو ها احب الايه دي احب كل القران بس الايه دي فضل الامر كمان يلا وفتحه و يا بنات اتموا الكسر والفتح والضم اتموا الحركات والله بيتي جميله يلا ريهام يلا نجيب حرف تاني يا بنات نجيب الصاد انا دلوقتي قلت الطاء قلنا الطاء ايه قلنا الطاء فاضل الصاد الصاد الصاد صاد شوفي فوق عند سقف الحنك صاد والصافات والضاء الضاء حرف الضاء فتحيه فين؟ فين فتحيه يا بنات؟ يعني كنت ماشية شوف ربنا لا لا والله ما حد ما في حد ما حدش ماشية فتحية طب قولي لي قبل ما تمشي قولي لي فتحية أنا أخذ عشان خاطرك الضاء الأول قولي بقى هتيجي هتيجي الإطلاق في حرف الله أنا أقول وأنا أقول ظهر الفساد في البرية نعم هتيجي الضاء عشان هي الضاء بتعطي ها هتيجي حرف الضاء استعلاء فيه وقعت قالت ايه الخطا يا بنات قالت ايه قالت ها قالت ها لانها لو بتعمل لو بقيت الواحد بيعمل استعلاء صح بيخصص الحروف كده ظاهرة هيقول ظاهرة ظاهرة زي ما بتقول يا ظاهرة خليها تقرأي الآية لا قولها على بعضها قولي الفساد انهاء يا حبيبتي يا اما الراء بصي اللي بيحصل ايه لما بجيب الهاء بتنزليها تروح منزلها الراء خلاص البنت وقعتها في كل الفواصل لا خليها يلا حاضر الظلم وليست ظا شوفي ظا بعيدة لساني ازاي ظا ظلموا وظلموا أو ظالم ما تقولي و وتقولي الظالمين. ليست الله، ليست الله، هي الله الظالم. الظالمين الظالمين، اطلع على الظا، اجزل على الهمزة، قولي الظالمين الظالمين. ظلموا ظلموا، يظلمون يظلمون. قولي طولي آيات فيها الظلم. لا مش هي دي بقى، وما ظلموا. بصي يا بنات ما قلتش ظلموا، لا انا بقول لكم الصوت فوق، بقول مطبقه مطبقه، يعني الصوت منحسر عند سقف الحنك. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. زي ولا منيا ولا هذه حنان. يلا طب يلا قولي يا قوم لكم، قولي تاني، قولي يا وطن، يا قوم، مش يا يا بنت، يا قوم، يا قوم، يا قوم، طلعي بتجري من سلك. يا قوم لكم الملك اليوم لازم تسمعي الصوت ده كده. ظاهرين في الأرض. طيب مين يا بنات يقولها تاني؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ في سورة القلم والملائكة وقضي الأمر وإلى الله. حد يقولها لي الآية دي. يلا يا هند. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. الرأي يا بنتي مش نذر. ونذر الظالمين فيها لثيا. منى منى قولي يا آية فيها الواو يا حبيبتي. فيها الواو الواو. وما ظلمونا ولكن كان أنفسهم يظلمون. سندي يلا دعوة لي حاجة فيها الله. سندي في لوحي محفوظ. سندي مين يقولي هنا في الجنب ده؟ يلا يا بنات في الدعاء. أيوة هي دي برضه. فمن أظلم أظلم ممن إيه؟ الذي جاء بالصدق وصدق به ذاك في سورة ايه؟ طبعا. طيب ايه تاني فيها بواي يا بنات؟ ها ها؟ وظن انه الفراق والتفت الساق للساق. طيب مين يقرا لي الايه دي؟ يلا امل. تعالي البنت الصغيره دي اقراي لي الايه دي. اقراي لي ايه؟ حفظ ضاء، في حفظ ضاء. ايوه وانت عندك خليها انت ما تلاقيش. طيب طيب اي اي بقى انا عايز ايه؟ يلا فيها ضاء. وقال فين القلقلة؟ فين القلقلة؟ خلي بالكم بقول كده زي ما هي دلوقتي مستاق. يبقى انا ما عملتش الاستعلاء اللي انا كنت بتكلم عليه الاسبوع الماضي، لان صوت الحرف المستعلى قلقلة اهو يبقى من فوق. الساق بالساق مش بالساق، ساق يبقى سنة كده. ساق ساق الساق بالساق ساق. زي تقوليها بقى قلقلة. والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق. تعرفي خرافة هي بنات الفرنسا ساقة لسانها من الآخر نازل مش ساقة هي لو سحبت لسانها طلعت فوق قالت دي ساقة لا دي ساقة أيوة تعرفين هاتوا الأول ساق القف مفتوح دي ساقة دي ساقة قالوا بقى دي ساقة دي ساقة أيوة دي ساقة بالساقة ولذلك كثيرات تقرأ القلقلة غير صح صوتها مش صح بتبقى صوت القلقلة يعني شوف كم حرف القاف يا بنات ورا البنات دول شوف حرف القاف شايفة القاف أنا عايزة أقول لكم حاجة همثلها لكم شايفة ارتفاع اللسان في القاف فين؟ شايفة ارتفاع اللسان؟ لو جيت أقصى لسان مرتفع أهو دي القاف مش كده؟ بالساقة لو جيت عملت خط مستقيم كده هو من الحته المرتفعه دي للمناخير مش هتبقى قريبه منها جدا الصوت يبقى قريب من هنا ما ينفعش يبقى تحت بعيد عن كده يبقى الساقه بعيد خليه فوق بالساقه بالساقه شوف الصوت بقى جميل ازاي لو عملت فعلا خط مستقيم اهو امشي كده هتلاقي لو رسمت خط مستقيم هيبقى قريب من فوق من عند المناخير من صوتي فازاي اجيب القلقله تحت كده ساقه فهمتوا ازاي لازم تجيبي لي صوتها من فوق هتقرب من الصوت من عند المناخير مرتفعه يا يعني صوبي مرتفعه احسنت مين القراءه دلوقتي انت هو يعني. مين يقول لي بالساق تاني يا بنات عشان دي خطا نعم احسن نعم بالساق قوليها بالساق احسنتي مين يقولها منى احسنتي مين يقولها ليها حنان بالله يا حنان بالله يعني طبعا يعني المره الاولانيه دايما تبقى غلط كل مره صبرك يا رب الصبر يلا يا بنتي لسه هنتكلم عن الصبر على فكره في الصبر هنجيبه ان شاء الله الصبر ده لازم اجيبه لازم اهو ربنا يجعلنا كده والله مع الصابرين والله يبشر الصابرين يعني اهل الصبر دول ما شاء الله لا قوه الا بالله يلا يا بنت بس اسمك ايش ساء وصبر احسنت كنت ما تجيش القاف يلا قوليها اه احسنت يلا ماما لا انت جايباها غلط لانك منزلها تحت ما انا خدت فين دي الساقه فوق اللي وراكي يلا اللي وراكي الروح ده ما شاء الله البنات الجداد دول مع مين مع ميس ابله مين شيماء دي شيماء ان شاء الله هو كده خلاص يا بنات كفايه احنا الوقت انتهى ان شاء الله بس كان عندنا الصاد لسه ما كملناش الصاد هعيد وازيد في الاطباق لحد ما تجيبوا الكلمات بالحروف الصحيحه بالنطق في الايات احنا بنطبق دلوقتي من القران فعشان اطبق من القران لازم اطبق تطبيق صحيح يعني شوفي يا بنت من بناتنا وقعت في القاف في القلقله ايه بالساقه شو الساقه ساقه شو بعيد ازاي عن المناخير بالساق لو عملت مستقيم كده شوف الصوت انا اعمل مستقيم اهو بالساقه شوف تحت ازاي اعملي لسانك كده قولي بالساقه لو عملت بالساقه شوف الصوت جميل ازاي بقيت هنا لو عملت خط مستقيم تبقى ايه مقصودي ان مش هقول عند المناخير يعني مبدوءه بيه مقصودي ان مرتفع فوق مش زي لسان كده لا فوق بعمل كده والمناخير قدامه كده يبقى الصوت هنا بالساقه بالساقه نتكلم عن الصبر عن الصبر ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك التطبيق يا بنات يعني انا اتمنى ان نعم ما جاتش في البنت اللي جت تخدم جت ولا ما جاتش تحت في بنت هتخدم معانا لا لا ما اعتقدش جت طيب خلاص الساعة بقت واحدة خلصنا من تاني إن شاء الله بإذن الله هرشد فيه بعد كده ما هرشد فيه بعد كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم علمنا القرآن واجعلنا من أهله يا رب العالمين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقنا النار ما حولنا يرضيك عنا اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي معه الدواء خاصتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. منيره عزيزتي عايزه تحقيق الحاجه منيره.